حلقة جديدة من بعد منتصف الليل. حكايتكم هي البنزين اللي بيشغل مكنة الرعب وما بيخليهاش توقف أبدا. وأعتقد أن المكالمة الأولى مش هتتأخر كتير. كل ما تقول الجملة دي المكالمة تتأخر. أقترح أنك تسكت. يا ترى ده فعلا متشائم يا دكتور رفعت زي ما بيقولوا عنك؟ هي دي فلسفتي، دايما بتوقع الأسوأ، وفي كل مرة يتضح أن توقعاتي كانت أسوأ من الحقيقة، وده خلى الحياة بالنسبة لي سلسلة من المفاجآت السعيدة. المتفائلين في رأيي هم أكتر الناس اللي بيعانوا من خيبة الأمل، إنما أنا مثلا بتوقع أن يقع نيزك على دماغنا دلوقتي، فلو ده ما حصلش بحس أني محظوظ وأن الدنيا جميلة. قريت قبل كده قصة حياة ماجلان، فعرفت أنه كان بيؤمن بأنه اتولد في برج نحس، ده خلاه شكاك أكتر من لازم. أي رحالة غيره كان التفاؤل هيخليه ما يستكشفش جوه اليابسة، بس ماجلان بسبب شكه في حظه اتوغل اكتر من اللازم فاكتشف مضيق ماجلان. يعني التشاؤم هو نوع خاص من التفاؤل؟ معرفش، هو طريقة بتخلينا نشوف الحياة جميلة. شفت؟ كنت متوقع ان محدش يتصل النهاردة. ايوه المهم ما تكونش ست بيت عايزة من البقال شاي وسكر. الو، مساء الخير. الو، كويس انكم لسه ما قفلتوش، انا مش هتعامل معاكم تاني. غريبة دي، احنا لسه ما تعاملناش مع بعض يا فندم عشان تاخدي القرار ده. انت مصطفى؟ مش قلتلك يا مصطفى ان انا عايزة العكاوي بلدي والكوارع بناتي ومتنظفة. انا لما الواد جاب لي الحاجة افتكرته غلط في العنوان. انا عارفة ان المعلم بيومي زمانه روح، بس انا ليا كلام تاني معاه الصبح. في الحقيقة يا مدام احنا هنا برنامج بعد منتصف الليل، وما بعناش لحضرتك اي عكاوي او كوارع. اعتقد انك طلبت رقم الجزار بتاعك غلط. يوه، عدم اللا مؤاخذة، بس انت عارف احساس الواحد ايه لما بيضحك عليه، ولو ما كنتش اتصلت وقلت الكلمتين دول كنت اتجنيت ومعرفتش انام. الناس ما بقاش عندها ضمير يا اخويا. في نقطة ايجابية في الموضوع ده. ايه هي؟ ان المستمعين متأكدين تماما ان المكالمات حقيقية مش متفبركة. في اللي اتهمونا قبل كده ان المكالمات مكتوبه بالفعل وفي ممثلين بيقروها. انا حريص ان ما يحصلش اي نوع من فلتره المكالمات قبل ما نسمعها. ممكن نتخلص من المضايقات دي بسهوله لو موظف اخذ منها بيانات مختصره عن سبب المكالمه قبل تحويلها، بس انا مصر ان ده ما يحصلش. على كل حال، العكاوي موضوع محبب للناس، محدش بيتضايق من الكلام عن العكاوي. لو عايز رايي بصراحه ما اعرفش ايه العكاوي دي ولا عايز اعرف، انا مستني المكالمه وبس. المذيع المحترف ما يعترفش ابدا انه ما يعرفش العكاوي. في الواقع المذيع المحترف ما يعترفش ان في اي حاجه ما يعرفهاش. العكاوي دي يا سيدي هي الديل الدبيحه، بتبقى جميله لما بتتعمل مع البطاطس في صينيه في الفرن، بس الكوليسترول بقى هيروق. الو، برنامج بعد منتصف الليل، احنا في انتظار مشكلتك يا فندم. مساء الخير او صباح الخير، هاني كامل. انا ارجع ده اسمه مستار، بس مش مهم، اتفضل. ما عرفش إذا كان اللي حقوله ده صح ولا أنا بخرف. القصة أنهم صحيين وموجودين وإنت لازم تتصرف يا دكتور رفعت. أنا عارف النغمة دي. أنت متأكد أنك مش بتتعاطى حاجة يا ابني؟ في دكتور نفسي بيتابعك ولا حاجة؟ أنت زيك زي التانيين، بتتكلم زيهم. شكلي غلطت أني اتصلت بيك. سامحني يا ابني، الواحد بيسمع تخاريف كتير، بس الموضة اللي ماشية اليومين دول موضة في ناس بيطردوني، بيقولوا على الحالة دي برانويا. على كل حال أنا فعلا محتاج أحكي حتى لو مش هتسمعني. أنا دلوقتي في كابينة سنترال عمومي في مركز، لا مش هقول. العامل نايم على المكتب والكابينة مكفولة، فمحدش هيسمع اللي بيتقال. بس أنت بتتكلم في الراديو، وياريت ما تسألنيش عن رأيي في السر اللي بيتقال على الهوا وبيسمعه كل اللي عنده جهاز راديو. يعني محدش من اللي أعرفهم بيحب البرنامج بتاعك، وبعدين المركز فجير جوي، ما أعتقدش إن في أكتر من 4 أجهزة راديو وما فيش فيه ولا تلفزيون واحد. طيب، واضح ان مشكلتك مستعجلة، ياريت تبدأ. قلتلك انهم هنا. في الاول كانت مجرد حكاوي وكنت بقلس عليها واتمسخر. بعد كده جه صالح بأفكاره وجرئته. صدفة عجيبة ان برنامجك يتزاع في الوقت ده بالذات. كامل، احنا مش فاهمين ولا كلمة من اللي انت بتقوله. طب هقولك، اني طالب اداب من قرية حيدر اللي موجودة في المركز دوت، بدرس في القاهرة طبعا. صالح ده يبقى ابن عمي اللي قضى حياته كلها في القاهرة. صالح ده شاب قوي وشخصيته قوية ودماغه قوية كمان، يعني باختصار شاب يقدر يقود أي مجموعة يكون فيه. رجع صالح للبلد، رجع ومعاه حكاوي ياما عن القاهرة ومغامراته هناك. كنا نتلم حواليه في غيط الدرة ونقعد نسمع حكاياته اللي ما بتنتهيش. كان خبير في حاجتين، الستات والعفاريت. يو عرفت منين؟ هي القصة دايما كده. كمل. لما كنا نرجع الدار كان بيبقى شايل لي نصيبي الخاص من الحكاوي عشان أنا قريب. كان ينام على المرتبة على الأرض ويبص في السقف ويقعد يحكي ويحكي. ساعات كان الفجر يطلع علينا وإحنا لسه بنحكي، قال لي إن المقابر بتاعة البلد دي مش فاضية ومش مليانة عظم زي ماني فاكر. قلت له تقصد إيه؟ بس ما ردش. كل اللي قاله لي إن كل حاجة موجودة تحت. تحت دي كانت الكلمة اللي بيوصف بيها عالم كامل غامض موجود تحت الأرض. معرفش إيه العالم ده بالظبط، بس اللي عرفه إنه مخيف. ما فكرتش في الموضوع بجدية إلا لما اختفى عبد الستار. ده عيل عنده 7 سنين. في العادة العيال هنا بتتعامل زي الفراخ، أمهاتهم يأكلوهم الصبح بعدين يطلقوهم برا يلعبوا ويلقطوا رزقهم، وبالليل تجف كل أم مستنية فرخة ترجع للعش عشان تأكلهم وتنيمهم. عبد الستار مرجعش بالليل وكل الخلق قاعدة تدور عليه. الأماكن اللي بندور فيها على الجيتات معروف، المزقة واستعدان الدرة والحفرة اللي ورا الجمعية الزراعية. دورنا وما لقيناش حاجة. جه واحد من المركز وعمل تحقيق بس ما وصلش الحاجة برضو، والقضية اتحفظ. احنا بلد صغيرة وهادي وكلنا نعرف بعضين، مفيش حد هنا يخطف عيل ولا يقتله، بس ابن عمي كان عارف. طبعا قالك انهم اللي عايشين تحت دول. طبعا قال لي هم اللي خدوه يا ناجح. انا عارف انهم هم، الولد كان بيلعب قرب المجابر فخدوه. قال لي انهم عشيرة وعايشة هناك من مئات السنين وليهم قوانينهم الخاصة، بيأكلوا اللي يلاقوه وده كتير، بس لو ما لقوش أكل بيطلع يدور على بني أدمين. من زمن ما حدش في البلد مات، عشان كده فهمت ليه الولا اختفى. المجابر كانت فاضية ليها زمن عشان كده بقوا جعانين. ما صدقتش كلامه وقعدت اتمسخر عليه. لحظة، ازاي ابن عمك عرف اللي عرفه ده؟ ايه اللي يميزه يعني عن العواجيز اللي في البلد مثلا؟ هو سمع الحكاية دي من عمي الله يرحمه وصدقها جدا. كان عايز ياخد مدفن جديد لعمي، بس عمي قال له انه لازم يتعامل معاه زي اي حد في البلد وخلي اللي يحصل لهم يحصل له. مفهوم. وايه اللي بعد كده؟ بيتهيألي ان انا اتمسخرت عليه جامد وجرحت كبرياء. اعتقد ان الموضوع بقى قرب له للكرامة، لانه ركب راسه انه لازم ينزل المجابر ويشوف بنفسه ايه اللي بيجرى تحت. قال لي انه هيرجع بالولا او بجتته ويخلينا نخلص كلاتنا. حاولت عقله بس قال لي هو بيتمسخر، انت خايف مع انك مش مصدق ان في حاجة. طب ازاي؟ الاجابة هي فوبيا الموت. طبعا كل اللي له علاقة بالموت بيبقى غامض وبيخوف. القبائل البدائية بتحكم على اللي يلمس ميت انه تابوه، وممكن يموت من الجوع لانه ممنوع يلمس الاكل. لو صح كلام الاخ يانج فكلنا بنفكر زي القبائل البدائية في اللاوعي الجمعي بتاعنا. اكون شاكر لو وفرت فلسفة بتاعتك ده هي لوقت تاني، مش وقتها دلوقتي. هي مش فلسفة، هي علم اجناس، بس على كل حال حاسكت حاضر. كانت ليلة جمعة وكان بيحضر كشاف وحبل وخنجر، وبعدين ودعني لحد اخر وقت كنت بحسبه بيهزر، قلت مش هيعمله، لكنه راح ناحية المجابر وقعدت انا في الدار بترعش من الخوف. وطبعا الليلة كلها عدت وهو مرجعش. الصبح جت مرات عمي تسأل عليه اذا كان بات عندينا ولا لا. اخر حاجة سمعت همه انه كان رايح بالليل ناحية المركز. طبعا انت عارف ان ده كلام غلط على الارجح. هنا بس بدأت احس بالخوف. ايه اللي حصل؟ ايه اللي شافه؟ فضلت ساكت كام يوم بعديها والخلج بيدوروا عليه في كل حتة. في الاخر ما بجيتش قادر. انا قريبه وصاحبه، انا الوحيد اللي عارف هو فين. قلت لقرايبنا انه تحت، قعدوا يتمسخروا علي، محدش كان عنده استعداد يسمع اللي بقوله. بس الحقيقة لحظة. كامل انت معانا؟ اسمه ناجح، وقع بلسانه زي ما بيحصل دايما في كل مكالمة، اللي بيتكلم بينسى اسم المستعار دايما في تلتها الاخير. بس هو راح فين؟ مفيش حاجة، اتهيالي ان في حد بيراقبني من جزاز الكابينة. مفيش حد غيري انا والموظف اللي نايم. المنطقة مهجورة، انا متوتر جدا. معاك حق تتوتر، بس كمل القصة. قررت بقى اني انزل انا كمان تحت اشوف ايه اللي بيجرى هناك. دي شجاعة كبيرة منك. الشجاعة اللي بجد اني استحمل اقعد في الدار واتحمل تأنيب الضمير والجلد. لا لا لا صدقني انا اخترت اهون الخطرين. الكلام ده كان من ساعتين بس. قصدك انك لسه راجع من هناك دلوقتي؟ ايوه لسه لبسي وشعري متوسخين من تراب المجابر. خدت معايا كشاف وحبل وخنجر. ما كنتش عارف لهم لازمه بس قلت في عقل بالي ان ابن عمي كان فاهم اللي بيعمله فعملت زيه. بعديها طلعت من الدار بعد ما كل اللي فيه ناموا. كنت عارف ان في مقبره مفتوحه وفاضيه فيها سلالم تنزلك لحوش تحت الارض. هو ده المكان اللي كان صالح بيتكلم عنه. ما كانش فيه صوت غير صوت كلاب بتهوهو من بعيد. الضلمه صوت صراصير الحجر. استكشفت مكان النزول بعدين حشرت جسمي واتزحلقت لتحت على نور الكشاف. اخيرا لقيت نفسي في الحوش ده. كانت مقبره متجهزه لاستقبال الميتين بس فاضيه. وعشان ادور فيها كنت مضطر اسحب على ايدي ورجلي. بيني وبينك انا متوتر اكتر منك. دي اكيد تجربه مرعبه. ايوه لو سمعت صوت ولا شفت حاجه بتتحرك كان قلبي وقف ومت من الرعب. على اني لقيت ممر جانبي بيودي القاعة تانية. زحفت على ايدي ورجلي في الممر دي لحد ما وصلت للقاع واستكشفت المكان بالكشاف. لقيت فيران كتير عيونها حمرة بتبصلي من غير خوف. فضلت ازقلهم بالطوب واكمل طريقي لحد ما شفتوه. ايه اللي شفته بالظبط؟ شفتوه كانوا صحيين. كانوا بيزحفوا زي الدود وبيطلعوا على الحيطان التراب لابسين زي البشر العاديين. كل ما في الامر ان لبسهم متبهدل. طفيت الكشاف بسرعه عشان ما يشوفوش نوره. ولقيت ان فيه نور احمر غريب زي اللي المصورين بيحمضوا فيه الافلام. نفس الجو تقريبا. ولما واحد منهم لف ناحيتي اكتشفت انه ما عندوش وش. في مكان الوش فيه فراغ كبير متعاص دم. قلبي وجع في رجلي. لفيت وزحفت بسرعه بره القاعه لحد ما وصلت للمقبره. بس شفتهم في الضلمه بيلفوا حوالين القاعه. شكلهم بيخرجوا من مخرج تاني. كانوا ماشيين بيتطوحوا وايديهم مفروده. كانوا جايين ناحيتي. شكلهم حسوا بيا. طبعا طلعت تجري كانك وسط كلاب مسعوره. الكلاب المسعوره حاجه سهله في الظروف دي. على الاقل عارفها وعارف تصرفاتها ومن نفس العالم بتاعنا. مش حاجات ما تعرفش ايه جايه منين. صالح كان عنده حاجه واعتقد انه ما كانش محظوظ زي حالاتي. ركبت جرار للمركز اللي فيه التليفون. في بلدنا تليفون واحد بس في دوار العمد وده متعطل ليه ياما. مفيش طريقه تروح بيها المركز الا على الجرار. جايز اكون بتخيل بس انا فعلا حسيت انهم جم ورايا لحد هناك. مش عارف اكلم مين ولا اسال مين. كل اللي افتكرته برنامجك ده. صالح كان بيحبه واداني رقم التليفون وقال لي اتصل بيك لو حصل حاجه. فجيت اقول السنترال الوحيد اللي في المركز. العامل اللي هنا لقيته نايم معرفتش صحيه فطلبت الرقم بنفسي. انا دلوقتي عايزك تقول لي اعمل ايه. ليه ما ترجعش البلد دلوقتي والصباح رباح؟ من رابع المستحيلات ارجع البلد في الضلمه دي على جراء ونمشي لوحدي في الزقايق الضلمه بتاعت البلد لحد دارنا. يا اخي اعصابي ما بقتش مستحمله. انا هبات في المركز. جايز ابيت على الدكه الخشب اللي في السنترال دي لحد الصبح. السؤال هو وبعدين؟ تهيالي انت لازم تكلم كبارات البلد. اكيد هتلاقيهم سمعوا حاجه عن الموضوع ده. هيقولوا عليا مجنون. يا ابني انت هتتجنن فعلا لو عشت حياتك وانت كاتم السر ده. لحظة في حركة في السنترال. مش العامل ده واحد تاني. ايه ده ايه ده؟ ده هز العامل بايده. العامل وجع على الارض ما تحركش. العامل ما كانش نايم بقى. ده كان ميت. ميت من ساعة ما دخلت السنترال. واللي دخل ده ده من غير وش رفع. ده واحد منهم. دول لقوني. تلاقي حد منهم اتشعبط في الجرار اللي جيت بيه. الحقوني. كامل او ناجح ايه اللي بيحصل عندك؟ ناجح ناجح. ايه رأيك؟ احنا يا اما شفنا دلوقتي حالة بارانويا متقدمة يعيشنا احداث قصة من افظع اللي عدى عليا. حاجات دي اللي عايشة تحت عندهم القدرة على الحركة وعلى السفر للمركز. عندهم القدرة يحتفظوا بسرهم يقتلوا اللي عرفوا. وانت بتميل لأي رأي؟ مش عارف بس انا ما شفتش مريض بارانويا منطقه متماسك للدرجة دي. اعتقد اننا ممكن نضيق نطاق البحث الى حد ما. في قرية اختفى فيها عيل اسمه عبد الستار لو كان الاسم صحيح يعني. بعد كده شاب وبعديه ابن عمه الطالب في كلية الاداب اللي اسمه احنا عارفين ومتأكدين انه ناجح. لو قدرنا نحدد القرية ديت نقدر ساعتها نفتش المقابر ونشوف إذا كان في حاجة تحت. ده معناه إنك اتبنيت الرأي التاني إن اللي سمعناه ده حقيقي. يمكن آه يمكن لأ. في حاجة واحدة بس أعرفها، إن دي قصة رهيبة وجديرة بإنها تتذاع في البرنامج ده. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.